أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب في المنافع أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب في المنافع أيا قرة العيون أيا قرة العيون تالله إن على عهدكم باق وفي الوصل طامع لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراضع أحبائي